بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير سورة الرعد، ونقرأ من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الآية الثالثة من آيات سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. قال: لما ذكر تعالى العالم العلوي شرع في ذكر قدرته وحكمته وإحكامه للعالم السفلي. العالم العلوي السماوات السبع وما فيهن، فمر ذكر ذلك في الآية التي قبلها: الله الذي رفع السماوات بغير عمد قرنها. ثم انتقل الحديث في الآيات الكريمة عن العالم السفلي أي الأرض وما فيه، فقال سبحانه: وهو الذي مد الأرض أي جعلها متسعة ممتدة في الطول والعرض، جعلها متسعة ممتدة في الطول والعرض، وأرساها بجبال راسيات شامخات. علماء الإعجاز العلمي يعني معتنون بهذا يعني يقولون هذه الآية الكريمة يمكن أن يكون فيها إشارة إلى يعني كروية الأرض من جهة قوله تعالى: وهو الذي مد الأرض ومثلها والأرض مددناها ونحو ذلك من الآيات الكريمة، يعني حيثما وقفت في أي مكان من الأرض تجد أمامك أرضا ممتدة، فهذا لا يكون إلا إذا كانت الأرض على شكل يعني الكرة ونحوها والشكل البيضاوي، يعني ذلك أن تكون الأرض لها حد يعني تنتهي إليه بحيث يعني ليس أمامك أرض ممتدة، يعني لو كانت الأرض مثلا مربع ولا مستطيل ولا كذا كان يعني الإنسان يقف عند مكان يكون نهاية الأرض ليس أمامه أرض ممتدة، يعني في أي بقعة في الأرض يكون أمامك أرض أخرى ممتدة أمامك، الله تعالى أعلم يعني ممكن تكون يعني مشاعر على فيقول أي جعلها متسعة ممتدة في الطول والعرض وأرساها بجبال راسيات شامخات وأجرى فيها من الأنهار والجداول والعيون لسقي ما جعل فيها من الثمرات المختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح من كل زوجين اثنين. قال: وجعل فيها رواسي وأنهارا، فالرواسي هي الجبال وأنهارا أجرى الله تعالى فيها الأنهار. وبعدين قال: ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، من كل أصناف الثمرات على اختلاف أشكالها وألوانها وطعومها وروائحها. يقول: جعل فيها من كل الزوجين اثنين أي من كل شكل صنفان. يغشي الليل النهار أي جعل كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا، فإذا ذهب هذا غشيه هذا وإذا انقضى هذا جاء الآخر، فيتصرف أيضا في الزمان كما تصرف أيضا في المكان والسكان. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، أي في آلاء الله وحكمته ودلائله. ثم ذكر تفسير قوله تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات، قال أي أراض يجاور بعضها بعضا، مع أن هذه طيبة تنبت ما ينتفع به الناس، وهذه سبخة مالحة لا تنبت شيئا. هكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وغيرهم. قال: وكذا يدخل في هذه الآية اختلاف ألوان بقاع الأرض، فهذه تربة حمراء وهذه بيضاء، وهذه صفراء وهذه سوداء، وهذه محجرة وهذه سهلة. محجرة من الأحجار يعني أرض حجرية، وهذه سهلة وهذه مرجدة يعني بها رمل، وهذه سميكة وهذه رقيقة، والكل متجاورات قدرة الله تعالى، تكون قطعة الأرض متجاورة وكل قطعة منها لها صلة. بخصوص قوله تعالى يعني جعل فيها زوجين اثنين، فأصناف النبات يعني يجعل الله تعالى فيها أيضا يعني تلقيحا وتناسلا، يعني بأن تأتي الرياح وتحمل الحبة من شجرة وتلقح به الشجرة الأخرى، كما قالوا أرسلنا الرياح لواقف، فبقدرة الله سبحانه وتعالى جعل فيها يعني هذه الأصناف المتنوعة والمختلفة بقدرته سبحانه وتعالى. ثم قال: والكل متجاورات، فهذه بصفتها وهذه بصفتها الأخرى، فهذا كله مما يدل على الفاعل المختار لا إله إلا هو ولا رب سواه سبحانه وتعالى. قال: وقوله وجنات من أعناب وزرع ونخيل، وجنات من أعناب وزرع ونخيل، قال: يحتمل أن تكون عاطفة على جنات، يعني الواو في قوله وزرع، يحتمل أن تكون الواو عاطفة على جنات، وجنات من أعناب وزرع، فزرع معطوفة على جنات، العاطفة هي الواو، زرع معطوفة على جنات، فيكون وزرع ونخيل مرفوعين. ويحتمل أن يكون معطوفا على أعناب فيكون مجرورا، تصبح إيه؟ وزرعي ونخيل، وزرعي ونخيل. ولهذا قرأ بكل منهما طائفة من الأئمة، حفص وابن كثير وأربعة قرأوا وزرع ونخيل بالرفع على أنها معطوفة على جنات، والقراءة الأخرى من أعناب وزرع ونخيل فتكون معطوفة على الأعناب، يعني جعل الله تعالى جنات، هذه الجنات من أعناب وجنات من زرع وجنات من نخيل. والجنات الحدائق والمساكين. قال: قوله صنوان وغير صنوان، قال: الصنوان هو الأصول المجتمعة في منبة واحد، كالرمان والتين وبعض النخيل ونحو ذلك. وغير الصنوان ما كان على أصل واحد كسائر الأشجار، ومنه سمي عم الرجل صنو أبيه، كما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: أما شعرت أن عم الرجل صنم أبيه، أما شعرت أن عم الرجل صنم أبيه. وقال سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه: الصنوان هي النخلات في أصل واحد وغير الصنوان المتفرقات. يعني أحيانا نفس الجذع الواحد يتفرع منه جذوع مختلفة لشجرتين أو أكثر، مرات يكون الشجرة منفصلة يعني بجذع واحد، مرات جذع الشجرة ينقسم ويتفرع إلى جذعين، يكون كل واحد فيه شجرة بقدرة الآية. وقوله تسقى بماء واحد، أو قرئ تسقى ويسقى بالقراءة، نعم يسقى بماء واحد، النسخة عندك المفروض هذا قراءة تسقى قرئ يسقى ويسقى. قد يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. قال الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ونفضل بعضها على بعض في الأكل، قال الدقن والفارسي والحلو والحامض، رواه الترمذي وقال حسن غريب. يعني أصناف الثمار وأصناف التمر والبلح، فمنه الدقل والفارسي والحلو والحامض، فالثمرات منها أصناف مختلفة. أي هذا الاختلاف في أجناس الثمرات والزروع في أشكالها وألوانها وطعومها وروائحها وأوراقها وأزهارها، فهذا في غاية الحلاوة وذاك في غاية الغموضة وذا في غاية المرارة وذا عفص وهذا عذب. قد العفص والمر، العفص المر، نعم. والدقل هو رديء التمر ويابسه، رديء التمر ويابسه. فإذا يعني جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأشجار والزروع تسقى بماء واحد، ولكنه سبحانه فضل بعضها على بعض في الطعم والشكل والرائحة، فإن يكون فيها كما ذكر يعني الحلو والحامض والعذب والمر. قال وهذا جمع هذا وهذا ثم يستحيل إلى طعم آخر بإذن الله تعالى، مرات تكون الثمرة جامعة بين طعمين ومتوسطة بين مثلا حلاوة وحموضة، ثم تتحول أيضا من حال إلى حال، تكون في أول نباتها مثلا فيها حموضة، ثم بعد نضجها وتمام نضجها يصبح فيها حلاوة، كل ذلك بقدرة الله تعالى. قال وهذا أصفر وهذا أحمر وهذا أبيض وهذا أسود وهذا أزرق في أصناف يعني ألوان الثمار وأصناف الفواكه والخضروات والزروع وغيرها، يجدون في اختلاف الألوان والورود ونحو ذلك. وهكذا الزهورات مع أن كلها يستمد من طبيعة واحدة وهو المناء، مع هذا الاختلاف الكبير الذي لا ينحصر ولا ينضبط. يعني أنواع الزروع والثمار لا حصر لها، كل إلى وقتنا هذا والعلماء المتخصصون في النبات يعني كل عام يكتشفون أنواع جديدة وأصناف جديدة بقدرة الله تعالى. قال ففي ذلك آيات لمن كان واعيا، وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل المختار الذي بقدرته فاوت بين الأشياء وخلقها على ما يريد. كل النباتات تنبت في الأرض وتسقى بالماء، ومع ذلك يعني كل نبت منها له طعمه ورائحته وشكله بقدرة الله سبحانه وتعالى يبين قدرته على كل شيء. وهذا باختلاف أصناف الطيور وأصناف الأسماك وأصناف الحيوان يعني كلها دلائل على قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ثم يقول سبحانه وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال يقول تعالى لرسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه: وإن تعجب من تكذيب هؤلاء المشركين بأمر المعاد مع ما يشاهدونه من آيات الله سبحانه ودلالاته في خلقه على أنه قادر على ما يشاء، ومع ما يعترفون به من أنه ابتدأ خلق الأشياء فكونها بعد أن لم تكن شيئا مذكورا، ثم هم بعد هذا يكذبون خبره بأنه سيعيد العالمين خلقا جديدا، وقد اعترفوا وشاهدوا ما هو أعجب مما كذبوا به. يعني بعد أن ذكر سبحانه وتعالى دلائل قدرته في خلق السماوات والأرض وما فيهما من أسماء المخلوقات، فقال: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. يتعجبون من قدرة الله تعالى على إعادة خلق الناس وإحيائهم مرة ثانية، رغم أنهم شاهدوا ما هو أعجب من ذلك، أن النشأة الأولى أعجب من النشأة الثانية. فالعجب من قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، وقد علم كل عالم وعاقل أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يعني الإنسان حجم الإنسان في هذا الكون شيء لا يذكر، يعني المسافة التي بين السماوات والتي بين الإنسان والكواكب وأحجام هذه الكواكب والنجوم بالنسبة للإنسان، الإنسان من أضعف المخلوقات يعني وأصغرها، حتى القدرات التي أعطاه الله تعالى للإنسان من سمع وبصر وشم ونحوه، يعني كل قدرة من هذه القدرات جعل الله تعالى في أصناف المخلوقات ما يفوق الإنسان فيها، يعني قدرة الإنسان على العدل والرقد وفي المخلوقات ما هو أسرع منه وأقوى منه وأعلى منه، قوة البدن، قوة السمع، قوة الشم، كل هذه الأشياء من مخلوقات الله تعالى ما هو أقوى سمعا من الإنسان وأقوى شما وأقوى بصرا من أصناف المخلوقات. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأما ما هو أكبر حجما من الإنسان، الإنسان من أصغر المخلوقات وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. قال: وأن من بدأ الخلق فالإعادة سهلة عليه، كما قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن القادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ثم نعت المكذبين بهذا فقال: أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم، أي يسحبون بها في النار، عياذا بالله تعالى، يقلدون من أعناقهم بأغلال ويجرون بها في النار والعياذ بالله تعالى، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي ماكثون فيها أبدا لا يحولون عنها ولا يزولون، أو لا يحولون عنها ولا يزولون. ثم يقول سبحانه: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. قال يقول تعالى: ويستعجلونك لهؤلاء المكذبون بالسيئة قبل الحسنة، أي بالعقوبة، كما أخبر عنه في قوله: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا منظرين. وقال تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وقال سأل سائل بعذاب واقع. وقال يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. وقال تعالى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. قطنا أي حسابنا وعقابنا. ويستعجلونك بالسيئة يعني يستعجلونك بالعذاب. كما قال تعالى مخبرا عنهم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فكانوا يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بعذاب الله وذلك من شدة تكذيبهم وكفرهم وعنادهم. يعني يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة يعني يطلبون العذاب ويستعجلون به يقولون إنهم كفار وسيبقون على كفرهم. وإن العذاب الذي توعد النبي عليه الصلاة والسلام به من كفر وتوعد الله تعالى في كتابه قبل ذلك به من كفر. بدلا من أن يستعجلوا الإيمان ويطلبوا الهداية ودخول الجنة وسببها الذي هو الإيمان. يعني هذا الكافر الذي قال إن كان هذا هو الحق من عندك كان المفترض أن يقول إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. يعني ويقول إن كان هذا حقا فيقول إيه إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. بدل من يقول إن كان هذا هو الحق فاهدنا إليه ووفقنا لسلوكك. والله ممكن حد يذكر يعني إما أبو جهل أو رجل آخر إن شاء الله نراجع إن شاء الله. فإذا يعني بدلا من أن يطلب من الله تعالى أن يهديه إلى الحق فطلب من الله تعالى أن ينفر عليه حجارة النساء. وقد ورد أن هذا هو تفسير قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع في هذا الذي دعا معنى سأل سائل بعذاب واقع يعني دعا داع بالعذاب على نفسه فوقع عليه العذاب. أنه طلب حاجة من اثنتين يعني طلب شيء قال كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب الأليم. فالله تعالى استجاب بالثانية يعني جاء بالعذاب الأليم يعني فاستجاب الله له دعوته دعا داع بالعذاب على نفسه فأجيب إلى دعائه وحل عليه العذاب. قال فكانوا يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بعذاب الله وذلك من شدة تكذيبهم وكفرهم وعنادهم. مع أن الله تعالى حليم يعني من صفة الله تعالى أنه الحليم ومن معاني الحليم أنه الذي يمهل المسيء ولا يبادره بالعقوبة يعطيه المهلة ليتوب ويرجع. فالله تعالى حليم لا يبادره بالعقوبة فور الذنب وإنما يعطي مهلة ليتوب التائب ويرجع إلى الله تعالى وتقوم الحجة من أراد الله هدايته وتقوم الحجة على من أراد الله تعالى عقابه. فكانوا يستعجلون بالعذاب. قال الله تعالى وقد خلت من قبلهم المثلات أي قد أوقعنا نقمتنا بالأمم الخالية وجعلناهم مثلة وعبرة وعظة لمن اتعظ بهم. ثم أخبر تعالى يعني رأوا يعلمون يعني كان كفار قريش يعلمون خبر عاد وثمود وخبر أهلاكهم أهلكه الله تعالى من ذلك يستعجلون بالعذاب مع علمهم بأن من كذب الرسل قبل ذلك قد عذبه الله تعالى وعقبه. ثم أخبر تعالى أنه لولا علمه وعفوه لعاجلهم بالعقوبة، كما قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، أي إنه ذو عفو وصفح وستر للناس، مع أنهم يظلمون ويخطئون بالليل والنهار. ثم قرن هذا الحكم بأنه شديد العقاب ليعتدل الرجاء والخوف. دائما في كتاب الله تعالى إذا ذكر الرجاء يأتي بعده الخوف، والعكس إذا ذكر الخوف ولم يأتي بعده الرجاء. إذا ذكرت الجنة يأتي ذكر النار، إذا ذكر عفو الله تعالى يأتي ذكر عقابه سبحانه وتعالى. كما قال تعالى: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. يعني سبحان الله يعطيهم الأمل في التوبة رغم أنهم كذبوا. قال فإن كذبوك، وهو يتوقع يعني فقل أن يأتي بعدها مباشرة من العقاب، لكنه قدر الرحمة. قال فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، يعني مثل معكم فرصة لترجعوا عن هذا التكذيب وتصدقوا النبي عليه الصلاة والسلام فيرحمكم الله تعالى، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. لكن إن بقيتم على تكذيبكم فالله تعالى لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. وقال: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، إلى أمثال ذلك من الآيات التي تجمع بين الرجاء والخوف. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: لما نزلت هذه الآية وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا عفو الله وتجاوزه ما هنأ أحد للعيش، ولولا وعيده وعقابه لاتكل كل أحد. لولا عفو الله وتجاوزه ما هنأ أحد للعيش، يعني ما هنأ عيش أحد، يعني ما كان عيش أحد هانئا يعني مريحا، ما قرر لأحد العيش ولا ارتاح أحد في عيشه لو كان الله تعالى لا يغفر ولا يتجاوز. يعني لو صار الناس كل بني آدم خطاء لأن الله تعالى لا يتجاوز عن الذنوب كان الناس في عذاب وعقاب متتابع. ولولا وعيده وعقابه لاتكل كل أحد، لولا أن الله تعالى يعني توعد بالعقاب لمن أصابه لاتكل كل أحد على سعة رحمته وتمادر في الذنوب والأصل. قال وروى الحافظ ابن عساكر رحمه الله في ترجمة الحسن بن عثمان أبي حسان الزيادي أنه رأى رب العزة في النوم ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بين يديه يشفع في رجل من أمته، فقال له: ألم يكفك أني أنزلت عليك في سورة الرعد وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم؟ قال: ثم انتبهت. سبحان الله، نعم، رؤيا عظيمة. ثم يقول سبحانه: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. قال يقول تعالى إخبارا عن المشركين أنهم يقولون كفرا وعنادا لولا يأتينا بآية من ربه، كما أرسل الأولون، كما تعنتوا عليه أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن يزيل عنهم الجبال ويجعل مكانها بروجا وأنهارا. فكان المشركون كثيرا ما يقترحون آيات معينة، والآية هي المعجزة أو الخارق للعادة، فيشترطون لاتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهم يشترط معجزة معينة ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بها حتى يؤمن. فالذي يطلب أن يصبح جبل الصفا ذهبا، والذي يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل الجبال عن مكانها ويجعل مكانها أنهار. قال الله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يعني عدم إجابتهم إلى ما يطلبون، أنهم لو طلبوا آية معينة وأجيبوا إلى طلبهم وكفروا بها، فإن هذا قد يكون سببا لتعجيل العذاب بهم وتعجيل انتقام الله تعالى منهم. فالله تعالى يعني أراد أن يمهلهم لعلهم يتوبون ولعلهم يرجعون إليه سبحانه وتعالى. وكذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني إنما هو بشر رسول من عند الله تعالى، والذي يملك الإتيان بهذه الآيات هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ربه سبحانه وتعالى، قال: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. عندما طلبوا منه الآيات وكل واحد منهم اقترح معجزة معينة حتى يؤمن به عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قد بعث الله تعالى معه من الآيات ما يكفي لإيمان من أراد الهداية. يعني معجزات النبي عليه الصلاة والسلام يعني عدها كثير من العلماء أكثر من 100 نوع، أكثر من 100 نوع، كل نوع يضم تحته يعني مواد أو عشرات من الأفراد والأحاد. يعني نوع مثلا معجزة تفجر الماء من بين أصابعه مثلا، هذا نوع تحته حوادث عديدة حصل فيها هذا الشيء. معجزة تكثير الطعام بين يديه عليه الصلاة والسلام لها مواقف عديدة تكرر فيها حصول هذا الشيء. تكليم الحيوان له، تسبيح الحصى بين يديه، معجزة انشقاق القمر للنبي عليه الصلاة والسلام، معجزة الإسراء والمعراج وما فيها من العجائب ونحو ذلك من أصناف المعجزات. وأعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم الذي لا تفنى عجائبه. فالله تعالى أعطاه من المعجزات وخوارق العادات ما يكفي لإيمان من أراد الإيمان، ثم إن من أراد الإيمان فإنه يكفيه يعني الاهتداء بما أوجده الله سبحانه وتعالى في هذا الكون من عجائب المخلوقات. لو تفكر في خلق السماوات والأرض وفي خلق نفسه وفي خلق ما خلق الله تعالى من المخلوقات، فإنه كافر في الدلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته. قال الله تعالى: إنما أنت منذر، أي إنما عليك أن تبلغ رسالة الله الذي أمرك به، وليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقوله تعالى: ولكل قوم هاد. قال عليه ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أي ولكل قوم داع. وقال العربي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: يقول الله تعالى: أنت يا محمد منذر، وأنا هادي كل قوم. إذا التفسير الأول: ولكل قوم هاد، يعني ولكل قوم داع يدعوهم إلى الله تعالى. التفسير الثاني: ولكل قوم هاد، أن الهادي هو الله تعالى، أن الله تعالى هو الهادي لكل قوم. وعن مجاهد: ولكل قوم هاد، أي نبي. كما قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وبه قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد عندنا تفسير ثالث ولكل قوم هاد أي نبي. وقال أبو صالح ويحيى بن رافع ولكل قوم هاد أي قائد. وقال أبو العالية رحمه الله من التابعين قال الهادي القائد والقائد الإمام والإمام العمل. قال الهادي القائد والقائد هو الإمام والإمام هو العمل. يعني عندما يوم ندعو كل أناس بإمامه وهنا يعني ولكل قوم هادي فهو يعني أقول عليه الهادي هو القائد والقائد هو الإمام والإمام هو العمل. وعن عكرمة وأبي الضحى ولكل قوم هادي قال هو محمد صلى الله عليه وسلم. يعني محمد صلى الله عليه وسلم هو الهادي لكل قوم. وقال مالك ولكل قوم هادي من يدعوهم إلى الله عز وجل. وقال أبو جعفر بن جرير وساق السند إلى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت إنما أنت منذر ولكل قوم هاد قال وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال أنا المنذر ولكل قوم هاد قال وأومأ بيده إلى منكب علي فقال أنت الهادي يا علي بك يهتدي المهتدون من بعدي. قال وهذا الحديث فيه نكارة شديدة فيه نكارة شديدة. نعم يعني الحديث يعني فيه ضعف كما ذكر ابن كثير رحمه الله لكن حتى لو على فرض صحته ليس فيه شيء مما يستدل به الرافضة. فعلي رضي الله عنه هو أحد الهداة يعني ليس له التفسير الحصري الوحيد للآية يعني مرة تفسيرها بأوجه. فعلي رضي الله عنه هو هاد يهتدي به المهتدون وليس ذلك محصورا في علي رضي الله عنه. فعلي رضي الله عنه أحد الهداة والنبي عليه الصلاة والسلام كما وصف علي بأنه هاد وصف الخلفاء الراشدين جميعا بأنهم هداة. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ودعا لبعض اصحابه قال اللهم اجعله هاديا مهديا. ويعني كثير من النصوص تدل على ان الصحابه رضي الله عنهم عموما كانوا هداة يهدون الى الحق والخلفاء الراشدون كلهم كانوا هداة يهدون الى الحق. والله تعالى قال اجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. فكل من صبر وأيقن فهو يهدي بأمر الله تعالى. فإذا يعني كون علي رضي الله عنه هاديا يعني ليس فيه شيء مما يعني يأخذه الروافض أو يستدل به الروافض وإنما يعني مفسره بما يوافق النصوص الأخرى وما يوافق معتقد أهل السنة بأن علي رضي الله عنه هو هادي من الهداة ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لمن يهدون من بعدهم. هذا على فرض الصحابة لكن ذكرنا فيه ضعف يعني قال وقال ابن ابي حاتم وساق السند عن علي رضي الله عنه قال ولكل قوم هاد قال الهادي رجل من بني هاشم قال الجنيد هو علي بن ابي طالب رضي الله عنه. قال ابن ابي حاتم وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في احدى الروايات وعن ابي جعفر محمد بن علي نحو ذلك. فهنا علي رضي الله عنه يقول لكل قوم هادي الهادي رجل من بني هاشم يعني نفسه انه هو يعني الذي اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الايه. يعني غايته كما ذكرنا انه احد الهداة وان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب به المثل في ذلك. دائما يعني كما مر بنا تفاسير المأثورة في الآية الأصل هو الجمع بينها والتوفيق بينها. فنقول يعني ولكل قوم هاد فيشمل لكل قوم نبي. هذا إذا فسر كل قوم بالأقوام الذين قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، فإن الله تعالى بعث أنبياء يعني كثيرين لأقوام يدعونهم إلى الله تعالى، قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فكل قوم بعث الله تعالى لهم نبيا يدعوهم إلى الله تعالى. وإذا قلنا يعني بعد بعثته عليه الصلاة والسلام، فلكل قوم هادي، إما أن الهادي هو الله تعالى، يعني طبعا هذا التفسير يرجع سواء قبل البعثة أو بعد البعثة، أو الهادي هو النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعد بعثته عليه الصلاة والسلام هو الهادي لكل قوم، أو أن الهادي هو الداعي، يعني كل قوم يعني ينبغي أن يكون فيهم من يدعو إلى الله تعالى، ومن هؤلاء الدعاة علي رضي الله عنه والأسرة علي رضي الله عنه ونحو ذلك. نقف هنا إن شاء الله، نسأل الله